يا ابو رقيبة ان الايتين ليس بينهما تناقض، لانهما من كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ابو رقيبة يريد ان يشكك في كتاب الله الصحيح، ولا يجرؤ ولا يستطيع ان يقول كلمة في انجيل متى او انجيل مرقس، لان سياده يعلمونه الادب، اما الاسلام فلا يجد من يقول عنه كلمة دفاع. الازهر كنت اتوقع ان يرد، واذا لم يرد فكان عليه ان يكتب كلمة استنكار على الاقل. وكنت اتوقع من فضيلة الاستاذ الذي رفع امريكا الى عنان السماء ووصفنا باننا شياطين خرس، كنت اود ان يرد، فان السكوت هنا سكوت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. ولكن يا للاسف اصبح الاسلام يطارد في كل مكان في وطن الدنيا، واصبح مثل برقيبة يقف في مؤتمر دولي ويرفع عقيرته ويعلن كلمة البوطي ويقول ان في القرآن ايات يناقض بعضها بعضا. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اسمع يا ابو رقيبة، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذه في امور لم نطلع على علم الغيب فيها، ايجادنا من العدم، ارزاقنا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس باي ارض تموت. ان هذه الامور كلها امور لم نطلع عليها في علم الله، فنحن مسيرون فيها. اما قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فهذه امور منحنا الله فيها الكسب والاختيار، لا يغير حالنا من الضيق والفقر والشدة الى الرخاء واليسر الا اذا غيرنا ما بانفسنا، غيرنا الكذب الى صدق، وغيرنا الخيانة الى امانة، وغيرنا النفاق الى اخلاص، وغيرنا الغش الى نصيحة. هذه نستطيع ان نفعلها، فليس بين الايتين تناقض. هذه الامور التي لا نعلمها، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه في الامور التي نعلمها ونطلع عليها. اسمعوا يا معاشر المسلمين الى الامام جعفر الصادق رضي الله عنه، وهو يرد على مثل هذه الافتراءات، فيقول في كلمات ادق من ميزان الذهب، يقول في الامور التي نحن مسيرون فيها والامور التي نحن مخيرون فيها، الله تعالى اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. الامور التي ارادها الله بنا لم يطلع احدا عليها، ايجادنا من العدم، ارزاقنا، مرضنا، موتنا، بعثنا هذه امور ارادها الله بنا، الامور التي ارادها الله منا فعل الخيرات وترك المنكرات، صلي صم زكي حج كن صادقا كن امينا، اظهرها لنا فتركنا ما اراد منا واحتججنا ما اراد بنا، احتججنا بما اراد بنا. بعدما شرب الخمر قال لو لم يكتب علي شربها ما شربتها. هل اطلعت على الغيب قبل ان تشربها فرأيت الله قد كتب عليك شربها؟ انك لم تطلع على الغيب ولم تعرف ذلك، ان الله نهاك عن شربها فشربتها، وامرك بالصلاة فلم تمتثل امر الله، ولذلك فان الاحتجاج بما كتب الله عبارة عن افلاس فكري، والا لضرب احدنا الاخر وقال المضروب للطالب لما ضربتني، فيقول له لان الله اراد ذلك. الله لا يريد الا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وان تشكروا يرضه لكم. الله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. ولذلك لما اطلع الخضر رضي الله عنه على غرق السفينة وعلى قتل الغلام وعلى إقامة الجدار لم يعاقبه الله على شيء من هذا، لأن الله أطلعه وأمره بهذا. ولذلك قال الخضر في آخر المطاف وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الله اراد بنا واراد منا، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. يا ابو رقيبة، ليس بين الايتين اي تناقض، الايتان منسجمتان تمام الانسجام، وانت الذي تقول ما لا تعلم وتعلم قبل ان تتعلم، وما كان ينبغي لمثلك ان يتطاول على كتاب الله. ارجع الى القسم الابتدائي وتعلم كيف تفهم القرآن، ارجع الى التعليم فليس التعليم عيبا، انما العيب ان تقول وانت لا تعرف. لا تعرف افهم القرآن، فالقرآن بحر لا ساحل له، القرآن بحر ليس له شاطئ، ومثلك لا ينبغي ان ينزل بحر القرآن لانه لا يجيد فن السباحة في هذا البحر الطاهر. فلما نزلته وانت لا تجيد السباحة غرقت في قاعه، غرقت في قاعه لانك نزلت وانت تجهل السباحة. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا في امور لا نعلمها، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، في امور لنا فيها كسب واختيار وحل. ولذلك قال الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الانسان حر داخل دائرة، هذه الدائرة هي علم الله تبارك وتعالى، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يا ابو رقيب، وليس علم الله يفيد الجبر والقهر، انما العلم كالمرآة الكاشفة، اذا نظرت الى المرآة وانت مبتسم ظهرت صورتك فيها مبتسمة، فاذا نظرت اليها وانت مكشر ظهرت فيها مكشرة. فهل الذنب الذنب ذنب المرآة ام ذنبك انت؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا.